أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. بكفي؟ أوكي، لهون بكفي، لأنه إحنا رح نوقف عند 23 ومش رح نقول الآية كلها، رح نوقف عند وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام. هلأ فكرة الكنيسة الكاملة، مرة حكيتها قبل هالمرة هون وقلت أنه لما بنبحث عن كنيسة كاملة، في كنيسة بأفريقيا مكتوب على عنوانها إذا كنت بتعتقد أنه هيدي الكنيسة كاملة طلع منها لأنك أنت شخص غير كامل. ففكرة الكنيسة الكاملة دائما هي فكرة موجودة عند كل المؤمنين، يعني فكرة دائما منطلع عليها، بدي المحل الكامل، بدي المحل اللي حسه هو مشفى وهو مصنع وهو محل بيطلقني ومحل بيشجعني ومحل، دائما عندنا هيدا الفكر تجاه الكنيسة. بس نجي نحكي بالواقع شوي، ليش ما بنشوف هيدا الشيء اليوم؟ يعني ليش في كنائس حلوة وفي كنائس منتعشة وفي كنائس عايشة نهضة، بس قد ما كانت هيدي الكنائس بنبقى بنسمع انه هيدي الكنيسة هي مش كنيسة كاملة، بيبقى في اخطاء، بيبقى في ناس. فلهيك كنت عم فكر انا وعم بكتب هذا الموضوع انه رسالة تسالونيكي او كنيسة تسالونيكي اللي عم يكتب لها الرسول بولس بالرسالتين وضعها بيشبه وضعنا اليوم، يعني هي كنيسة جديدة، هي كنيسة صارت ب يعني الرسول بولس قدر يبشر المؤمنين، قدر يحكي معهم، وبهيدا الوقت اضطر بسبب ظروف معينه انه يطلع برا تسالونيكي بسرعه، فترك كنيسه جديده وبلش يبعث لهم رسائل وبعث لهم حتى بوقت معين تيموثاوس لحتى يكون عم يشجعهم، لحتى يكون عم يساعدهم. فمن هون هيك اجت فكره هيدي الكنيسه. واغلب الاوقات لما بنحكي عن كنيسه وبنشوف انه الكنائس فيها يمكن مش كامله، بنجرب نحط اللوم على الراعي، بنقول الراعي والخدام والناس ومدري مين، وهو لو عمل هيك. طيب حط حالك محله، شو قادر تعمل احسن منه وانت شو قادر تعمله؟ بالنهايه ما في شيء اسمه مسؤوليه على الراعي، في شيء اسمه مسؤوليه على الجميع. صحيح. مش يعني ما فيني اقول بيوم من الايام انه الراعي هو المسؤول المباشر. في مقوله كثير بحب اقتبسها للاسيس جرجوس، الراعي الناجح وراء شعب عم يصلي، والراعي الفاشل وراء شعب مش عم يصلي له، وراء شعب ما بيؤمن فيه. فهيدي حقيقه بدنا نكون احنا كمان مؤمنين فيها. انا مش عم بري هلا لاني بعرف الموضوع حساس، ولانه بعرف انه في ناس قد تكون مجروحة من رعاة وفي ناس قد تكون معناية، مش عم أقول الكل، لكن عم نحكي نحن بشكل عام بمبدأ عام. أنا ما فيني حمل الراعي مسؤولية هذه الكنيسة لوحده أو الشيوخ أو الخدام. نحن لما نحكي بنحكي عن كنيسة ككل، لما بنحكي بنشوف هون الرسول بولس عم يحكي مع الكنيسة ككل، مش عم يحكي مع راعي كنيسة، مش عم يحكي، عم يحكي مع الجميع. في مسؤولية علينا كلياتنا لحتى هيدي الخلية اللي اسمها كنيسة، اللي هدفها أنه توصل للعالم الخارجي، تكون خلية ناجحة، تكون خلية عم تعيش بقداسة، عم تعيش بكمال وصهداء المجتمع. فطلعت هيك من هيدول الآيات ثلاث نقط. أول نقطة منهم بتقول انذروا وانظروا، انذروا وانظروا. فالأعداد اللي هنا 14 بيقولون ونطلب إليكم أيها الإخوة انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. هيدا أول جزء من النقطة اللي هو انذروا. هلأ ليش اخترت انذروا ما اخترت شجعوا ما اخترت أسندوا ما اخترت تأنوا؟ لأني بشكل عام لكون واضح وحقيقي مع حالي، نحن المؤمنين منحب شغلة شجعوا وأسندوا وتأنوا، بس منكره أنذروا. يعني ما منحب نحط أنذروا، منحب نحط دائما شجع الناس، سنود الناس، تأنى على الناس، وهذا شيء حقيقي. يعني هون الرسول بولس أكيد هو منه ضد أنه نحن نأسند الضعفاء، هو عم يطلب هيدا الشيء، بس قبل هيدول أنا برأيي مش بالصدفة، يعني مش شيء هيك صدفة هيك خطر على باله يكتب، كتب لهم أنذروا الذين بلا ترتيب، حتى بالبداية. مثل ما قلت الكنيسة، كنيسة تسالونيكي هي كانت كنيسة متكونة جديد، الرسول بولس كان مضطر أنه يغادرها فجأة، لهيك تركهم نوعا ما تحت اضطهاد، نوعا ما تحت مضايقة. في ناس كثيرة كانت عم تجرب تخرب سمعة بولس، وكانت الكنيسة بشكل عام، الكنيسة الأولى بشكل عام إذا بنقرب الرسائل كان عندها مشكلة بالترتيب، يعني ما كانت كتير 100% منظمة مثل اليوم بنشوف مجمع وسينودوس ورئيس أعلى ورئيس وموزعين. كانت الكنيسة بعدها كتير بسيطة، فكان عم يقول لهم أنذروا الذين بلا ترتيب. ليش؟ لأنه إلهنا إله ترتيب مش إله تشويش. ما بعرف هيدي الكلمة هيك كثير، لأني لهلا مش عم بحكي بقى على كنيسة، عم بحكي اليوم نحن كمؤمنين. إذا أنا بكنيسة كيف بدي أعرف إنه أنا ماشي بهيدي الكنيسة وإنه هالكنيسة ماشية بعمل الله؟ لما بطلع وبشوف إنه هالكنيسة هل فيها ترتيب، هالكنيسة هل فيها فيها خطوط واضحة، معروف مين هو الراعي، معروف مين هن الخدام، فيها ترتيب معين ماشي بشكل جيد، أو الكنيسة فوضى. يعني هون بس كرمال التوضيح، عم تحكي كترتيب إداري ولا ككنيسة كيف بتنظم أمورها؟ يعني ما بدي يكون عم حدد جزء، بدي أحكي عن كل شيء. الترتيب الإداري مطلوب، يعني الترتيب الإداري أكيد كنيسة، مثلا تخيل لو أنت بكنيسة مثلا الأحد ما بيعرف مين بده يوعظ وما بيعرف مين يقود تسبيح، كل أحد القصة بتجي يلا اللي بيجي أول بيطلع بيقود تسبيح مثلا، واللي بيجي شوي أبكر بيطلع بيوعظ. أكيد أنت رح يكون عندك مشكلة بهذه الكنيسة، يعني رح يكون إنه طيب وين الكنيسة، كيف التحضير، هيدا الشخص اللي مين المسؤول عن ترتيب، مين المسؤول عن أعطاء الخدمات، كيف هدول الناس عم تطلع تخدم. فكنيسة ترتيبها إداري وبنفس الوقت الترتيب الروحي، مش بس الترتيب الإداري. الترتيب الروحي برأيي أهم أنا كمان من الترتيب الإداري، إنه الناس اللي عم تخدم، الناس اللي عم تشتغل، اللي عم تنعطى خدمات بهالكنيسة، هل هن نحن عارفين هدول الناس، عارفين هدفهم، عم ندعمهم ككنيسة؟ هل يعني ما بعرف، ما عندي كثير أمثلة واضحة بعلي، بس كنيسة تكون مرتبة روحيا، يعني في رؤية روحية، يعني إيمان من الخدام في رؤية هالكنيسة ماشي عليها. يمكن حتى فينا نحكي عن المواهب، إنه هل كل واحد عم بتخطى يمكن حدوده أو مواهبه، بده يمكن واحد بده يخدم أكثر من محل، ما في ترتيب يمكن بهيدي الناحية، إنه حتى مش بس أنا وين موهبتي، يمكن كيف استخدم موهبتي. نحكي يمكن عن مرات بحكي عن تكلم بالألسنة، بقول إنه انتبهوا اللي عم يحكي، في حدا يترجم، يمكن هذا النوع، أو في محل بقول للسيدات ما يحكوا في سبب، يمكن هالموضوع مش في إيه، يعني إنه ما رح ندخل بهالنقاط، بس إنه ترتيب جوا الكنيسة، يعني تحسي إنه هيدي الكنيسة اللي أنت داخل عليها ما تحسي إنه العمل موجود هيلمة، يعني مش عم نحكي ضد فكرة بالإيمان، ما في هدف معين وراء، مش إنه الكنيسة ماشية أوكي. مثلاً كتير أنا مثلاً بحب انه عندنا بالكنيسه الاسيس ايمن، الواحد بيحكي من عنده من حاله، مثلا بيحط لنا موضوع معين، يعني مره مشينا بسلسله كيف، كل اسئله كل وعظه مثلا عن كيف بنعمل هيك، كيف بنساوي هيك، كيف بعيش حياتي هيك. اليوم مثلا ماشيين انه صور عن الهنا الحبيب، عن الهنا العجيب من يوحنا الحبيب، فمثلا ماشيين عم نمشي بانجيل، يعني لما جاي الاحد جاي وانا عارفان متوقع سلف انه بده يكلمنا بصوره من انجيل يوحنا، بكون انا عم بقرا فعنا معرفة إشياء ولو بسيطة، بس بتحسسك إنه أنا واو في ترتيب بهالكنيسة، في إشياء ماشيين فينا، عارفين مثلاً الشبيبة عم يشتغل معهم حدا معين، شبيبة الغد عم يشتغل معهم مثلاً بكرة بالأيام تمار، عارفين هيدي الإشياء اللي عم تصير، يعني عارفين إنه في ناس عم تشتغل، عم تنعمل، عم تدعم الكنيسة، في ترتيب معين. هيدا جزء كثير مهم، ونحن نعرفه إنه أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس. طبعاً صغار النفوس بتوقع حكينا عنهم كثير قبل هالمرة، وقلنا إنه صغار النفس هن الناس اللي بيحس حاله أقل من الناس التانين، يعني هو الشخص اللي بيحس اللي هو إذا بدك المؤمن اللي بيضل يقول أنا ما عندي شيء أخدم فيه، أنا ما بقدر أخدم، أنا الرب ما أعطاني موهبة، أنا الرب ما بعرف، يمكن أنا مستمع بالكنيسة، ما بعرف. شو رأيكم في حدا، في مؤمن مستمع، كيف بتشوفوها هيك؟ كنايسنا مليانين يمكن، وعرفنا احنا بنكون منهم، بس الصراحة أكيد لا، كتير مقدس، يعني واضح إنه كلنا عنا موهبة، بس مرات ما بنستخدمها أو ما بنعرف شو هي، أوقات ما بنكتشفها إلا بوقت كتير مش وقت متأخر، بس بوقت معين بنكون هيك مرق علينا كتير وقت. مثلا في اشخاص بيقولوا لك مثلا انا مثلا ما عندي، مش عارف شو موهبتي، فجاه بيجي ظرف من وراء حاجه الكنيسه بتطلبه، وبتشوف انه بيشوف هذا الشخص انه انا موهبتي هون، صحيح مرق علي ما بعرف شيء 5-7 سنين بالكنيسه، بس هلا تعرفت شو موهبتي. بقى انا كمان كثير معك جويس، ما بايمن انه في حدا بدون موهبه، حتى وفي مواهب بتعرفوا، في مواهب بتظاهرة مثل ما بيقولوا بتبين، اوكي الرب عطي حدا موهبة الغنى، موهبة حدا عطى الرب موهبة التمثيل، موهبة العزف، بس في كمان مواهب تانية، انا بلاقي موهبة التشجيع، قديش هيدا انه هيدا الشيء بركي ما بيبين، منه ظاهري، وشخص بده يكون على مثلا على المنبر تتبين، بس عن جد وفي ناس كمان عندهم بيقدروا عندهم هالحسية تجاه الاخرين، الحسية الرحمة، كان التمييز، صحيح، واشخاص كنت عم بس اقول انه في اشخاص بحسون مثلا قاعدين لحالهم ما فيهم يتقبلوا هذا الشيء بروحه بيصيروا صاحبه معه. في ناس عندهم موهبه بس انه يبتسموا ويشجعوا الناس ويتاهلوا فيهم على بقلب الكنيسه. بقى قديش حلو انه عن جد حتى هيدي تجيها لكل شخص بحس حاله بعد ما لقى موهبته وموهبه موجوده بركي الظروف بعد ما بينت بس اكيد كل شخص عنده موهبه. بس ما فينا نحط بس الحق على الظروف لانه احيانا علينا نحن مو احيانا علينا نحن المسؤوليه انه نصلي بس امنا وعرفنا الطريق ودخلنا وانتمينا للكنيسه صار عندنا نحن هون واجب انه نحن نصلي ونطلب من الرب يوضح لنا وين الخدمه واكيد ما راح يتركنا هيك راح يوضح اكيد كلنا اختبرنا هيدا الشيء وراح يفتح لنا الرب مجالات اللي نستخدم هيدا الموهبه يلي شيء انه بعدنا شيء مكتشفينه. في نوعين من صغر النفس هذا هيك انا هلا عم بفتي من عندي اذا في بحس نوع صغر النفس هيدا المؤمن اللي حكينا عنه وفي نوع تاني هو الشخص اللي شايف حاله بمحله. يعني انا مثلا قائد تسبيح مبسوط بمحلي مبسوط بمكاني ما بدي بخاف اني اطلع لمحل اكبر او اطلع برا دائرتي فافشل فبلش اقول انا هي خدمتي انا هون محلي انا ما بدي اتغير انا هيدي حدودي بكون رسمت حدود صار عندي جزء من اني انا يعني مش انه صغر نفس يعني فينا سميها صغر نفس لاني انا بالنهايه ما بقى عم بوثق بحالي انه قادر اعمل اكبر شيء من الشيء اللي انا من الشيء الكبير اللي انا عملته اذا بدي اسمي شيء كبير. فننتبه على هيدا الشيء. الكنيسه كثير يكون حلو فيها روح التشجيع حلو كثير يكون فيها ناس عم تشجع. وهون بدي ارجع اكد على كلمه تشجيع. التشجيع هو مش مجامله مش اني اذا اجيت انا وشفت جيمي وجيمي بترنم صوتها كثير حلو بس رنم الترنيمه يمكن ما كانت ماشيه مع صوتها فلاني انا بدي اشجعها بجيب الا انا جيمي عن جد واو رائعه ضلي رنمي هالترنيمه كل مره مستحيل انا عن جد ما بعرف شو بدي اقول لك ضليت ابكي كل وقت وانا جواتي بعرف ان هذا الحكي مش مزبوط. اذا انا جيمي بحبها بدي اجي الا جيمي انت هيدي الترنيمه صوتك كثير حلو بس هيدي الترنيمه يمكن مش جايه على صوتك 100% طلعت حلوه معك فاين مش كل الناس بينتبهوا عليا بس انه بشجعك انك كذا شو اي ترنيمه كانت ولا ترنيمه كل الترانيم حلوين بس هيك خليني هون افتح بس هيك يمكن مجال صغير للنقاش. احيانا بيكون صعب انك تشوف حدا بالكنيسه كثير واثق وعم يعطي بشغف وهيك وتجي انت تحطه. تروح ايه تحطه وتحطه بس في طريقه تمام في طريقه قد ما كان في طريقه انا بحطها على حالي يعني انه تخيل اذا انا عم بعمل شيء هلا اوكي رح اتعلم بالنهايه بس انه ما انا بحس انه انت في هلا فيها هي موضوع كثير حساس انه انا اجي اقول لك انه انت انه برافو عم تعملي شيء بس انه في شيء غلط انه خصوصا الناس مثلا في كثير اكثر شيء بنعاني منه اللي الناس بيكون اكثر شيء حابه دائما ترنم حابه دائما تعمل وهي اصلا ما خاصه بالترنيم فكثير صعب انك تروحي وتقولي لها انه كثير صعب خصوصا انه هن عايشين انه عايشين فكره انه يمكن حابين بس بحس هيك شخص بده صلاه كثير بدك صلاه بدك ثاني شيء كفي سوري عم بطشك شو بسمع ضلك عم تراقبه ضلك عم يعني ضلك تحكي معه ضلك تخافي عم ردة فعل يعني هلا من انا من قال لك شو شغلتي اول شيء انا لما بدي اروح شجع اي انسان هلا اعطيت مثل جيمي مثلا اذا انا ما في بيني وبين جيمي هيدي المساحه اللي انا قادر عن جد شجعها وكون صريح معها ما بروح بشجع ما فيني ما يعني ما بقدر. هلا مثلا تخيلي اليوم انتم بتيم سترونج هولد تخيلوا اليوم انه لو ما بيقدر يحكي معكم ولا كلمه لا بيقدر ينتقدكم ولا بيقدر يشجعكم طيب ما شو هالقائد ما له معنى سوري يعني لو ما قصده مجازيا بس انه شو له معنى يكون قائد يعني شو له معنى انه هو مسؤول عن تيم لا بيقدر يشجع ولا بيقدر انه يحكي يعني لازم دائما يعطيكم الايجابي لازم دائما يكون هو مسؤوليته انه يشجعكم ليك هي بعتقد فيها شغلتين في على الشخص لازم يتعلم كيف يتقبل وشخص تاني يلي عم يعطي هيدي الملاحظه يعرف كيف يعطيها يعني هيدي هي من الطرفين بعتقد لازم يكون في تواضع من الشخص يلي عم بيستلم الحكي وحكمه من الشخص يلي عم بيعطي الكلمه. حبيت النقطه الثانيه اللي قلتيها انه في طريقه يعني اكيد كمان انا بدي كثير راعي الشخص اللي عم بحكي معه ما فيني لما انا بدي يكون انا هيك بحس لما انا عن جد الرب بيتقل على قلبي هلا مش بالتشجيع التشجيع كيف ما حكيته اذا كان صادق وحقيقي ومن عند الرب بيبني في تشجيع ما بيبني في تشجيع بينفخ مزبوط. في تشجيع بيكبر روس العالم على الفاضي واخر شيء بيعمل لك مشاكل وانت بتكون شو عملت بتكون انت اللي خلقت لنفسك هيدي المشكله بس اذا ما عم نحكي نحن عن نوع من الانتقاد او خلينا نقول انه هو اللي هو بيقول اسند الضعفاء تأنوا على الجميع يعني نوع من السند انه انا ساعده يعني مش بس انه انا اسند الضعفاء اني انا ساعده اني انا اروح واحكي معه ومن جزء من المساعده اني انا اكون حقيقي وصريح مع الشخص من هيدا النوع بتحسي انه انا لازم يكون عندي الطريقه المناسبه، وانا لازم اكون كثير مصلى صح، عارف شخصيه الانسان اللي قدامي، عارف هو كيف. مره اعطيناها مثال هون، ريكو قال انه انا شخص اذا بدك تنتقدني ما بينفع تنتقدني اول شيء لازم تقلي شيء ايجابي. فانا لما بعرف ريكو بهالطريقه، فانا مفروض اجي لعند ريكو بشيء ايجابي، مفروض اجي لعند ريكو اقول له ريكو انا كثير بحب كذا، انا كثير بحب قلبك، انا كذا كذا كذا، إلي عندك هيدا الشيء. لا ما انه غلط، هيدا مش مجامله، مش رياء، هيدا الشيء اسمه انا عم بعرف الشخص اللي قدامي وعارف حساسيه الموقف. لما الموضوع برا ايدي ومش مسؤوليتي، يعني كمان انتبه على هيدي النقطه شوي، صارت شغله المقله شغله بالكنيسه مثلا. انا مثلا التشجيع، كلمه مثلا مثل الرب يباركك فقدت معناها اليوم بالكنيسه، فقدت، صارت محل الله يعطيك العافيه. يعني عن جد انه لهالمرحله وصلنا، انه طيب يعني كمان انه مش لهالدرجه القصه. في تشجيع حلو انه نشجع بعض، حلو كثير انه نشجع بعض، بس كمان مش شغله الكل ينتقدوا، مش شغله الكل يشجعوا، مش في ناس في ليدر عم تكون منشان هيدا الشيء. برايي حكى عن الترتيب، هيدا الشيء الحلو الترتيب بالكنيسه. في ناس معروفه، يعني اليوم اذا عم نحكي عن شيء بقلب فريق التسبيح، ما بينفع حدا من برا فريق التسبيح يجي يحكي مع شخص بفريق التسبيح اللي هو انت موهبتك من الترنيم، او انت ما بتعرف ترنم، او انت كذا. او مثلا اذا عندي خدمه شبيبه يجي شخص من برا يقول لقائد شبيبه انت ما بتعرف تقود شبيبه. يا اخي ما في اسيس، ما في لجنه بالكنيسه، في خدام، في في في لجنه شبيبه، هن اولى يحكوا هيدا الحكي اذا هيدا الشخص هيك مع هيدا الشخص قبل منك، مش انت اللي بهيدا المطرح تحطه. فمن هيدا الشيء ترتيب كثير حلو. وبعدين بيرجع لانه قلنا انذروا وانظروا، النقطه الثانيه رح نمر عليها شوي بسرعه، بيقول انذروا ان لا يجازي احد عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. بهيدا المحل لما قريتها، لانه الكنيسه كانت جديده، خافوا انه تدخل فيها عادات العالم، ولانه المجتمع كان مجتمع يهودي، فمثلا مثل عادت عين بعين وسن بسن كان سهل كثير تدخل ويدخلوها، انه اوكي هيدي من الناموس فبدنا نطبقها بالكنيسه، العين بالعين والسن بالسن. بس هذا الشيء منه حقيقي بالمسيحيه، ما بقى عاد موجود بالمسيحيه بعد المسيح. فكان هون بولس عم ينذرهم، عم يقول لهم انتبهوا انه ما تخلوا عادات العالم تدخل لداخل الكنيسه، ما تخلوا اشياء حتى ولو كانت من الناموس تتسرب لجوا الكنيسه وتكون عم انه يجازي احد الشر بشر، انه حدا يجي واذا حدا عمل شر فانا لازم كمان اذا غلطت انا كمان بدي اغلط معه، اذا هو مثلا سب انا بدي سبه، اذا هو انضرب انا لازم اضربه. هيدا الشيء مش هي الكنيسه. وحبيت هيك فكره هيدا هالعددين، انه كيف كان الرسول بولس عم يجرب يحمي قد ما بيقدر الكنيسه، عم يجرب ينبه الكنيسه، حتى مثل ما قلت بعث لهم تيموثاوس. وبمحل ثاني بالرساله الثانيه بنشوف انه وصل لمرحله مشان جماعه بدون ترتيب قال لهم انه قاطعوهم للي بدون ترتيب، ما بقت تخالطوا معهم. كان كثير عندهم خوف على الكنيسه بهداك الوقت، وكثير مهم نحن اليوم انه كشعب بهيدي الكنيسه ننتبه على حياتنا. انا لما قريت هذا المقطع وكل ما بقراه هون بطلع هيك وبقول يا ترى اول شيء انا قبل ما اطلع على اي حدا، لانه الناس رح احكيها بحقيقه، يعني لما بنقرا هذا المقطع انذروا الذين بلا ترتيب، جويس دائما بتجي مؤخر على الحلقه، شجعوا صغار النفوس، عم نمزح طبعا. هيك بيكون نمط قراءه هذا المقطع بالكنيسه، بصير فكر بالاخر، بدنا نفكر بحالنا نحن. اكزاكتلي. فانا بدي اقول لك احكي مع حالك، انا شخص بلا ترتيب، انا شخص بمحلات تانية عندي صغير نفس، انا شخص بمحلات ضعيف، انا شخص بحاجه انه تتأنى علي، بحاجه اني انتبه عن حياتي، العادات اللي بتجي من برا انه ما تدخل علي. هيدي الكلمات هي الي، هي مش للناس اللي حولي بالكنيسه. لما انا بقراها الي.